أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد، سبق معنا إخوة في آخر ما قرأنا فيما يتعلق بتكريم الراوي الكلام على مبادئ المحدثين والحفاظ، وذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مرتبة الحافظ. بقي معنى من ألفاظ الناس معنى حد، ما حقيقة الحفظ، ما حجمه، ما ضابطه. هذا نريد أن نتناوله اليوم وما بعده إن شاء الله. إن استمعت يا أستاذ أحمد فضلكم من ألفاظ الناس معنى حد صحة صاحبين أي نعم نعم ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مسلم الحفظ الإتقان، وقال أبو زرعة حفظ الإتقان. هذا الحافظ أي مطلق. قال أبو زرعة الإتقان حفظ الحفظ السر، وقال غيره الحفظ المعرفة. قال عبد المؤمن بن خلف النسفي سألت أبا علي صالح إن محمد قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال لا، إنما كان عنده معرفة. قلت فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال نعم يعرف. ومن رؤية واحد عنده معرفة، وفي واحد عنده حفظ ومعرفة. مقصود المعرفة الفهم والفقه. نعم. ومما رؤية في قدر حفظ الحفاظ، ومما رؤية في قدر حفظ الحفاظ قال أحمد بن محمد انتقيت المسند من 700,050 حديث. وقال أبو زرعة الرازي كان أحمد بن محمد يحفظ 1,000 حديث. قيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال يحيى بن معين كتبت بيدي 1,000 حديث. وقال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. الألف تكتب ولا تنطق. نعم، و200,000 حديث غير صحيح. وقال مسلم صنعت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وقال أبو داود وكتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. وقال الحاكم في المدخل كان واحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول سمعت أبا عبد الله بن ورة يقول كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور فقال رجل من أهل العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. المقصود يعني هذا العدد المرفوعات والموقوفات غير معكوس عن الشطور، وكذلك برضو بقيكم الحديث الواحد له عدة طرق وله عدة أسامي فيبلغ هذا المبلغ. يبلغ عندكم تغير من النسخ. لا بأس. قال البيهقي قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. وقال غيره سئل أبو زرعة عن رجل وأيضا لما يقول لك أراد ما صح من الحديث وأقاويل الصحابة يعني أقاويل الصحابة في التفاسير، أقاويل الصحابة في الأمور الفقهية في الفتاوى في المسائل الحلال والحرام والتابعين كذلك. شو لا شك أنها تبلغ هذا، يعني لأحدكم مثلا أن يستقرئ وينظر في مصنف ابن أبي شيبة كم فيه من المرفوعات، كم فيه من الآثار، كم فيه من أقوال التابعين، كذلك مصنف عبد الرزاق مليء. نعم. وقال غيره سئل أبو زرعة عن رجل اسمه أبو زرعة محمد عبد الله بن عبد الله بن عبد الكريم ولا عبد الله بن عبد الكريم إذا عرفتم عبد الله بن عبد الكريم. سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث هل حلف؟ قال لا. ثم قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة. هذا يجلكم من قرن القضاء من أيمان المسلمين الذي يلزم فيه الكفارة من الأيمان محترم لأنه الشريك من نادر تقول علي كذا علي لله المعصوم علي لله الأربح كذا أهو نفس الأمر فلان يقول علي الطلاق كذا علي الطلاق كذا طبعا في المقال أخطاء أيضا لما يقول رجل هو يهودي أو نصراني إن شرب الدخان مثلا فلان من أيمان مسلم احترم أو فعل أخطاء لأنه عايز يمنع على نفسه من شرب الدخان وما بيحبش لا يهودية ولا نصرانية ولكن يريد يمنع نفسه من شرب الدخان من الحرام من الملابس وهو يهودي أو نصراني لو ترك الصلاة لو ترك الصلاة طب عايز يمنع نفسه ما بيحبش يهودية ولا نصرانية عايز يمنع نفسه من ترك الصلاة عايز يحافظ على الصلاة إذا ده كويس فيجعلوا له كأيمان مسلمين مش كأيمان كفار انحرف على يمين غير دين الاسلام هو كما قال لا تفسير كثير من الناس ربما لا يحسن الاقبال على ان شرطانه غير في الشرح هذا عليه ومنه استنبط هذه الصوره التي ذكرت لكم فيه ما يحض الانسان على الله وما يمنعه من الفرق كذلك في امر الفرق في السلام نعم الإخوة إذا أردت توسع التوسع من المسألة ابن تيمية في جزء الفلك والثلاثين مسألة الكتاب تكلم على نفس ثم قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد وفي المذاكرة 300,000 حديث وقال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد وفي المذاكرة 300,000 حديث المذكرة فيها حوزة فيها استذكار فيها كلام فالسرعة المذكرة أن يجلس الحافظة فأحدنا يقول مثلا أول حديث صبر الحديث وخلي يكمل الأرض وهكذا وهذا يتجاذب هذا مرة وهذا مرة يتبادلان باسمية المذكرة نعم وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث وكان يحفظ 700,000 حديث وكان يحفظ 140,000 في التفسير والقراءات. قال الحاكم وسمعت أبا بكر بن أبي دار الحافظ بالكوفة يقول سمعت أبا عباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال وسمعت أبا بكر يقول كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث. أعطانا ترجمة مطين من محمد. نعم ومحمد بن عبد الله بن الحرمي أبو جعفر المنقب بمطين الحافظ الثقة محدث الكوفة توفي سنة 297 هجرية. المقصود لقب بن مطين لأنه كان يلعب مع الأطفال في الترع والنيل وغير ذلك نهر فكيف يطيرونه فإنهم رجعوا وإنهم بدلوا فلقب بالمطير من يومها نعم قلت شيخنا أحفظ الآية محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي أبو جعفر الملقب بالمطير بعض الألقاب تشتهر وتغلب على أصحابها يقول يا شيخ قلت شيخ نقول أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث أهل البيت أحاديث أهل البيت كثير يعني فيها تفسير فيها أقوال فتوى وفيها مرفوعات بس الظاهر أن فيها مبالغة يقول أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث الظاهر في الفتوى وأكثرها فتوى يقول أنك أخرج الخطيب التاريخ وينظر بقى في الصحابة الله نعم قال سمعت أبا بكر قال وسمعت أبا بكر يقول كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث وسمعت أبا بكر المزكي يقول المزكي دي مهنة نعم من قبل وهناك في حاكم وقبل القضاء في زين المزكي في زين أبسط المكان المزكي فهي مهنة وظيفة أحيانا يقول لك المزكي أحيانا يقول لك المعدي معدل بيزكي الشهور يقول لك الشاهد لا ينطق شهادته في المحل مش زي انهم يمشي الانسان يشتري شهاده شخص بالمال لا كان في واحد مزكي في كل حارة في كل مكان في كل طريقة، واحد مزكي كبير عارف الناس فلان العدل فلان فاسد لو فلان ماجي لا يأخذ ما تبدأ تأخذ شهادته يقول لك معدل مزكي هنا حوار يقول أنا مزني وسمعت الله في المزني يقول أنا مزني طيب يعني على أساس أنه مزني يقول سمعت الله زي وانا بيقول لي يقول في نسخة والمزني والقصحي فالصوم أثبتنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن موسى البقي الأديب المزكي ترجمته في تاريخ الإسلام ما شاء الله. سمعت ابن خزيمة يقول سمعت على علي بن خشرم يقول سمعت علي بن خشرم يقول كان إسحاق بن راهويه يملي 70,000 حديث حفظا ما شاء الله. وأسند ابن علي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال ما كفت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا أنه كان أمنيا الشعب كان أمي يا أخي لكنه يحفظ أمي ويحفظ نعم. قال ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا أحفظه فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال تعد تعجب من هذا قلت نعم قال ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبه. وأيضا الشعبي جاء عنه أنه قال ونسيت من العلم ما لو حفظ أحد لصار عالما يعني هو يقول ما كنت سبب الرئيس ولا حدثني رب المحلفة إلا حفظه فحدثت بهذا الحديث إسحاق أمين شبرمة نعم. وأسند عن أبي داود الخفاف قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي وثلاثين ألفا أسردها. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي وأحفظ 4,000 حديث مزورة. وقال عبد الله بن أحمد بن محمد قال لأبي قال أبي داود بن عمر القضيب وأنا أسمع كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه قال نعم ما رأيت معه كتابا قط قال له لقد كان حافظا كم كان يحفظ قال شيئا كثيرا قال كان يحفظ 10,000 قال 10,000 و10,000 و10,000 فقال أبي هذا كان لي ذواتيا. وقال يزيد بن هارون أحفظ 25,000 حديث بإسناده ولا فخر وأحفظ الشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي كان عنده شيء 20,000 حديث. وقال الآجري كان عبيد الله بن معاذ العنبري يحفظ 10,000 حديث. الفائدة الثالثة أول من صنف في الاصطلاح. وقال شيخ الإسلام من أول من صنف في اصطلاح القاضي أبو محمد أظامه المزيد فعمل كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب والحاكم المحدث الفاصل بعض الناس من المحدث القاضي الفاصل نعم الفصل بين الراوي والسامع نعم لكنه لم يستوعب والحاكم أبو عبد الله ليس بني لكنه لم يهذب ولم يرتب وتلاته عقبة ترجمة الرمازي نعم هو الحسن بن عبد الرحمن هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد أبو محمد رمازي المزي الإمام الحافظ محدث العجم أحد الأثبات عاش إلى قريب من سنة 360 وكتابه مطبوع باسم المحدث الفاصل بين الراوي والواعي نشرته دار الفكري بتشريف الدكتور محمد عجاج الفضلي. جميل وتلاقه المعين الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وألقى فيه أشياء للتعقب على كتاب الحاكم النيسابوري نعم الذي هو معرفة علوم الحديث وألقى فيه بوع متداول محقق وأبقى فيه وأبقى فيه أشياء المتعارف ثم جاء بعده الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع وقد فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإجماع وأبو حفص الميامجي جزء ما لا يسع المحدث جهله وغير ذلك إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الشهوازوري نزيل دمشق فجمع لما وجد تدريس الحديث للمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا واعتنى بتصانيف الخطيب المفرطة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه فلا يحصى كالناظر له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. كلام الإمام الفضل الله كم فلا يحصى كالناظر له مستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر فعجب كم ناظر له زي نراقي زي السيوطي طيب ومختصر زي الحمد الكثير اختصر على أم الملقن أيضا ومستدرك عليه كم استدرك عليه كثيرا من العراق كذلك التقيل والإباحة والحفظ الحجر كذلك ومختصر يعني راضا بما زي ومعارض له ومنتصر عندكم تلقين لكم حسب الصلاة على مقدمة الصلاة فيها اعتراض وفيها انتصار من يحفظ هذا العبارات فلا يحصى كم ناظم له ومختصر عندك يا محمد كم ناظم له ومختصر او مثبت عليه ومختصر او معرض له ومختصر ما شاء الله قال الا انه لم يحصل قال الا انه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب بأن يذكر ما يتعلق بالمبني وحده وما يتعلق كما فعل الحافظ النهدي رتب ترتيبا مبتكرا وجعل مباحث تتعلق بالاسناد على حده مباحث تتعلق بالمبني على حده وذلك في النقطة وفي شرحها أجزاء نعم بأن يذكر ما يتعلق بالمبني وحده وما يتعلق بالاسناد وحده وما يجمعهما وحده وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده وما يختص بصفات الرواة وحده لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن تأديب. ما شاء الله. نعم. لو فطر الصحيح بين عبارة من النزل وبين اعتراض التجارب في النقل وسطان وسط الواحد بالصحيح جزاك خير وسط لما نفق على فعلا اختصر لهم مش كل التنقل من كل يعني في عبارة في النزل وفي عبارة من النقل فأنت لها بسيط واحد بدون أن نميز بينهم لا رحمه الله السود وقترعوا على هذا الترتيب جماعة منهم المصنف وابن كثير والعراقي والمقيني المصنف اللي هو النظر وغيره أيضا من من اختصر اختصر في الشركات وعليم اختصر في الرسالة في التقريب جاء السود رحمه الله رسالة في التقريب وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي نعم وغيره جماعة ابن جماعة والتبريزي والتبريزي والطيبي تبريزي بكسر التعليم تبريزي والطيبي والزركشي ما شاء الله النكت للزركشي ما هو الرابعة عدد أنواع علوم الحديث اعلم ان انواع علوم الحديث كثيره لا تعد قال الحازمي في كتاب العجالة علم الحديث يشتمل على انواع كثيره تبلغ منها كل نوع منها علم مستقل لو انفق الطالب فيه عمره لما ادرك النيابه ما شاء الله وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه المصنف 65 وقال وليس ذلك باخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال نزول الحديث وصفاتها وما من حالة منها إلا وصفة وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها فإذا هي نوع على حياته انتهى. قال شيخ الإسلام وقد أخذ من أنواع المستعملة عند أهل الحديث منها القوي والجيد والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والصالح ومنها في صفات الرواة أشياء كثيرة كمن اتفق اسم شيخه والراوي عنه كمن اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه أو اسمه واسم أبيه وجده أو اتفق اسمه وكنيته وغير ذلك وصدق القيمي في محاسن الاصطلاح 5 أنواع أخرى غير ما ذكر غير ما ذكر وسيأتي الحق من ذلك إن شاء الله تعالى وقد ذكر المصطلح أيضا أحكام أنواع في ضمن نوع مع إمكان إفرادها بالذكر كذكره في نوع معظم أحكام المعلق والمعلم وهما نوعان مستقلان أفضلهما من جماعة وذكر الغريب والعديل والمشهور والمتواتر في نوع واحد وهي أربعة ووقع له عكس ذلك وهو تعدد أنواع وهي متحدة والمصنف تابع له في كل ذلك وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وهذا حين الشروع في المقصود بعون ملك المعبود فأقول إذا سبب اختلاف العدد يعني سبب الإدماج والتبسيط البسط أحيانا يبسطون أشياء بجميلة غيرهم أحيانا يفصلوا أشياء لا تستحق لا يستحق الإجماع فرضا وطارئا من هنا جاء اختلاف الأعداد نعم واحد عد عددا وأحصاه واختلف العدد الآخر وإحصار الآخر اختلف كل هذا الناس بسبب بارك الله فيكم أن بعضهم يتم الأشياء ينبغي أن تفصل وتبسط وبعضهم يبسط أشياء يصح أن تكون متحدة ومن هنا جاء الاختلاف العدد عدد أنواع علوم الحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم أخبرني شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن غسلان البلقيني وغير واحد إجازة منهم كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد قاضي القضاة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سبق معنا إخوة وإخوة إذا قال الحافظ بن حجر قال شيخ الإسلام فهو البلقيني هذا سراج الدين تمام وإذا قال الشرطي قال شيخ الإسلام المرام حضرة مجد وإذا قال ابن القيم قال شيخ الإسلام فيعني ابن تيمية وهكذا وكما ذكرتم القول هناك من ألف من المعاصرين فيما لقب بشيخ الإسلام فجمعهم وحصرهم في محل واحد نعم وغيره احنا عرفنا الان ان علم الدين من هو؟ الولد وسراج الدين الولد شيخ الابن هو علم الدين وسراج الدين هو الاب عرفنا شيخ الله بنات رمضان بنات منصوره لان ما شاء الله تفضل وغير واحد إجادة منهم كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي أن أبا الحسن ابن العطار الدمشقي أخبره قال أخبرني شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النووي رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ امتثالا لقوله كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أفضل. التخزين بسم الله أبتدئ أولى من أبتدئ بسم الله. التخزين بسم الله يعني بالتبرك أولى وأفضل. التخزين بسم الله لا اسما أولى لأن الفعل يدل على الاستمرار. بسم الله أبتدي بسم الله أكتب بسم الله أشرب بسم الله أنظم وما إلى ذلك. بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر بلال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ولكن الحديث كل هذه لا تصح. كل حديث في هذا النص اللي فيها ذكر البسملة والبدأ بالبسملة وبدأ بذكر الله لا تصح. يكفينا في هذا كتاب الله عز وجل ابتدى بالبسملة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه ما يريد كتابته من رسائل وكتب لبعض الملوك وغيره. نعم ولا صح في هذا الباب إلا حديث واحد وهو كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. من أراد منكم أن يتوسع في هذا رجع إلى إرواء الغريب الحديث رقم واحد في إرواء الغريب رواه البخاري في الأربعين من حديث أبي هريرة. وتصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بها مشهور في الصحيحين وغيرهما. وروى الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جعفر بن مسافر عن زيد بن مبارك الصنعاني عن سلام بن وهب بن الجنالي عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان جلد بسم الله الرحمن الرحيم الجمل الجمل بدل في اليمن المخالف اليمن الجمل كان معاذ فيها رضي الله عنه وإلى اليوم مسجد معاذ وهو مش الجمل. نعم أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من الخب. ناصر كل هذا قال الحاكم صحيح الإسناد. الحاكم الإسناد اسمه وراه المرتوي في نفس الشيء. أنا يعني أحب أقول لو قرأت عليه لو شرحه. نعم شرحه. رواه رقم أربعة. نعم. أخرجه الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في التفسير. وابن خطيب في الشعب والخطيب في تاريخ بغداد. ابن أبي حاتم التفسير مطبوع. التفسير مطبوع. والوقيي في الضعفاء لتحقيق من طريق سلام بن وهب الزنبي وهو من مناكير سلام المذكور. قال ابو حاتم كما في علل ولده منكر وكذا استنكره الوقيي عليه وقال التهذيب في الميزان خبر منكر فالمكذوب. وقال في المغني سبحان الله انظر كيف الحاكم قال صاحب الاسلام قال خبر مكذوب شتان بين الثرى والغير. نعم. وقال في المغني خبر مغبور لا يعرف. يا مغني من؟ المغني من ذهب او المغني للعراق اما الظاهر الذي يغلب العراق اللي هو تخريج كتاب الاحياء الاحياء المغنيه. المغني على حمل الاسرار في الاسرار التخريج من الاحياء من الاخبار. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج أحاديث الأحياء من الأخبار. أما المغني بن التنبي فهو يتكلم على الضعفاء والمضعفين. انت تعرفين قصة الشيخ الأكبر لما بدأ يطلب العلم والحبيب كان عدته في بداية التقائم مع الكفان المغني اللي بيعرف في تخريج الحديث راح يعلم تتعلم منه كثير ثم انطلق في علوم الحبيب. نعم. والتخريج الزبير شو كان تخريج مستقل على الأحياء ولا وضع تخريج الزبير؟ هو يطبع أحيانا مستقلا ويطبع أيضا مبصرا في الحرج. ليس هذا ما قلنا زي ما قلنا ليس كمان العمل العراقي يعني عمل مستقل؟ التخريج؟ التخريج؟ عمل العراقي أصلا اللي خرجوا أحياء علوم الدين جماعة منهم العراقي منهم السكان منهم الزبير ثلاثة عمل كل العمل على نبي نفسه واجتهاده كل واحد له نفسه التناول بالنقد لأحاديث الكتاب نفسه وكلها مجموعة هنا في كمان من الوقت مطبع مستقيم تخريج الأراقي الوحيد يعني في مجلدات ظاهرة مع بعض السكي والزبيب كل ما مش اسمه فين أبو عبد الله الحداد قم بهذا العمل موجود كمان من الوقت تخريج الأحياء للعراقي والسكي والسكي لكن يعني الحقيقة أحكام العراقي المفيدة وهي ما اشتغلتش على طول شوف هذا مين الخبر موجود يا عم وبعدين انتوا عندكم معكم حديث الطائر أن النبي عليه الصلاة والسلام هدية لكم فقال اللهم اكتب بحب خلقه فأول من دخل عليه الملك طبعا حديث موضوع بتخرج من بيت المستدرك وانت رجل تستدرك على الصحيح بس لا شيء من تستدرك المستدرك ايضا ان الحاكم جنس البولي كان في تشيع يثير من هنا ادخل إذا كان الشيعة يحتاج لكن أوائل من صنف المصطلح ويسكت منهم من باع المصطلح فيحتاج للحاكم بالحكم المنصب والقاضي. إذا شفنا التشاور الحكم المنصب والقاضي ليس بالشيعة كما هم يزعمون. نعم. في تشيع كما في الشعب الحديث كما في كما في عبد الرزاق الصبعي. تشيع خفيف تشيع خفيف ويؤخذ على الحاكم ويؤخذ على عبد الرزاق لكن مش التشيع الذي نعرفه الذي هو الرفض مثلا او التشيع الذي هو التشيع كان شرط التفضيل مثلا شرط التفضيل مثلا يعني في شيء من التفضيل ليس التشيع التفضيل الكل وليس من التفضيل اللي بقولك مفيد ان يسب الشيخين أو سب السلف أو سب عائشة أو سب معاوية رضي الله عنه كم يصلوا إلى هذا الحد لكن أنت عارف بعض الناس مرضى بالروح مثل الكوثري كيف يقول لك بجد من الحاكم ده مرض يقول إمام في الحديث رافضي الخبيث شوف رافضي الخبيث غير وكلمة فيه شيء كثير في وين دين هذا الشتات كل هذا بسبب ذلك ممكن يكون روى حنيفة فيه مثلا دم أبي حنيفة مثلا أبو حنيفة إمام رضي الله عنه فممكن الحاكم يأتي بإسناد يأتي برواية في شيء يتعلق بالشخص أبي حنيفة الإمام رحمه الله فعايز بقى الكوثري بعشر رواية فيمشي يقول لك ده روى الحاكم ده روى فيضرب في الحاكم يطعن في الحاكم نعم لهذا يعرف ما في قول الحاكم من السبع جاي شوف الكوثر لما يقول لك إمام في الحديث رفضي الخطيب هو الكوثر عايز ايه؟ عايز يكتب اي سجعه يسقط الرجل بعيد. زي اللي قال لي واحد أرسل له السلام بعدين للوالي أرسل واحد خلي السلطان أرسل للوالي الكتاب كده كتب له فيه أيها الوالي بقم قم في رأسك قد عزلناك فقم. قال والله ما عزلتني إلا هذه السجعة. هو غاوي يعني السجعة فعايز يعني السجعة فجد فيها عزلتني. هو الكوثر نفسه والله قال لك إمام الحديث طب وضع الحديث وتجوب على رفض خمسة إزاي فتركها في سبيل رفض الله فيهم الكذابين فيهم الوضعين فيهم كذا فيهم كذا في ما في الحديث وبعدين تناقض الناس يقول رفض الخمسة ولو قلت إمام في الحديث وعنده التشيع يسير تمشي إن هذا كلام لو أنا أشهد فأنا ما أعلم الحديث نعم. وروى ابن مطويه في تفسيره من طريق عبد الكبير بن معرفة بن عمران عن أبيه عن عمر بن بدر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم من المشرق وسكنت الرياح وهاجر حديث ضعيف أو موضوع بالشكل كذا وهاجر البحر وأصرف البراهم وبلادانها ورجمت الشياطين واعتاد المؤلفون والشراح في بداية كل كتاب يذكر هذا العدد الكامل خلق الله بعزته وجلاله ألا يسمي ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه هذا هو الخارج من تفسيره من قصة أفضل الله بزار جميل نعم. وروى ابن جرير وابن مطويه في تفسيرهما وابن معين في خلد من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن إسماعيل بن يحيى عن إسماعيل عن عطية عن أبي سعيد بن الخدري مرفوعا أن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمهم فقال له المعلم قلت بسم الله الرحمن الرحيم فقال له عيسى وما بسم الله وما بسم الله قال المعلم لا أدري فقال له عيسى الباب بلاء الله والسين سناه والميم ملكه والله إله الآلهة والرحمن الرحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الرحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة أخرجه ابن حبان بن رحيم بن عدين في الكاري وابن جرير الطبري في تفسيره وأبو معين في الخلي وابن عساكر في تاريخ النفس من طريق إسماعيل بن عياش به وعزاه ابن كثير في تفسيره والمصنف في دور منصور لابن مطلب وقال المصنف هناك بسند ضعيف جدا. وقال ابن عدين هذا حديث باطل بهذا الإسناد وقال ابن حبان في إسماعيل بن عياش أيضا لو رجعتم يا إخوان إلى كتاب الإمام السيوطي الدور الموضوع التفسير بالمقروء في بدون أن يتدبر الموضوع ذكر جميع هذه الروايات موسع مطول وقال ابن حبان في إسماعيل بن يحيى كانوا من يروي الموضوعات عن الكتاب وما لا أصل عن التفسير لا تحفظ الرواية عنه والاعتزاز به حالا وما لا أصل وما لا أصل وما لا أصل يعني وما لا أصل له وقال صالح بن محمد جزرة كان يضع الحديث وقال الأزدي ركن من أركان الكلم لا تحل الرواية عنه رواية الإسلام نعم. وهذا حديث غريب جدا قال ابن كثير وقد يكون صحيحا موقوفا أو من الإسرائيليات كان لم يرفع عنه نعم. وروى ابن جرير من طريق بشر بن عمارة عن أبي روض عن الضحاك عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلق هذا التفسير التفسير نعم جميل تفسير هذا ذو الألوهية والرحمن نعم والرحمن الفعلان من الرحمة وضحيح تفسير الشرح بمعنى الأسماء وضحيح الرقيق الرقيق من أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف عليه العذاب ومشعر ضعيف والضحاك لم يسمع من ابن عباس واسند ابن جرير عن العظمي قال الرحمن لجميع العظمي من هو العظمي؟ ستا جابر عن ابن احمد شاكر في تحقيقه رحمه الله في تحقيقه هو محمد بن عبيد لانه هو محمد بن عبيد بن عبيد الله بن ابي سليمان العظمي وكان من عباد الله الصالحين ولكنه لا يمتروع ما شاء الله مات سنه 155 تقريبا ما شاء الله قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين واسند ابن ابي حاتم عن جابر بن زيد قال الله هو الاسم الاعظم وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لا احد يسمى الله واسند خضر بلاطي بشعر من الأسماء والصفات والحافظ المستدرك عن ابن عباس بلفظ لا يسمى أحد الرحمن غيره وقال الحاكم صحيح الإسناد. وهو بيقي وغيره عن ابن عباس في قوله في الحكاية أنه سميا قال أحد يسمى الله. وأسد بن جرير عن حسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به. وأسند بن أبي حاتم وأسند بن جرير وأسند بن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال الله هو الاسم الأعظم. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لا أحد يسمى الله. وأسند بن جرير عن الحسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به. وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحروه تسمى به تسمية خاصة. اسم الله على القسم اسم خاص اسم مشترك اسم الخاصة الله الرحمن تمام الرزاق الخبرات والأسماء المشتركة الرحيم معنا العزيز الحكيم العليم. الأسماء الخاصة كثيرة منها مالك الملك ملك الأملاك عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام فضل سنة الله الرحيم قال الرحيم اسم الله سوف الناس أن ينتهي مش معنى ينتحر صحيح رحمة الخلق ليست كرحمة المخلوق لكن ممكن أن يوصف المخلوق بأنه رحيم يوصف بالله لا بأس. الرحيم بسم الله يستطيع الناس أن ينتحروا المؤمنين رواه الرحيم يوصف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تسمى به تبارك وتعالى. وبهذه الآثار عرفت مناسبة جمع هذه الأسماء الثلاثة في البسملة. طيب جميل الحمد لله. الحمد لله أوصى الطبيب في غريبه وبياني في مسلم في الدوس وبياني في الأدب بسند رجاله الثقات لكنه منقطع عن ابن عم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده. لا أدري ما صحته عندكم تحقيق عندك شهادة؟ قال أخرجه عبد الرزاق المصنف من طريق الخطابي الغريبي وبهقيق الأدب الشعر والديلمي في الفردوس من طريق قتادة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهذا إسناد منقطع كما قال المصنف لأن قتادة لم يسمع إلا من أنس ولذا قال بهقيق هكذا جاء مرسلا بين قتادة ومن فوقه يعني من مرسل هنا المنقطع وهذا شيء في كلامه. جميل نعم. وروى الطبراني في الاوسط بسند ضعيف عن مواسم سمعان قال سرقت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم جدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردها الله عليها لاشكرن ربي فردت فقال الحمد لله فانتظروا هل يحدث صوما او صلاه فظنوا انه نسي فقال له قال الم اقل الحمد لله. قال قال يكبير في المجمع رواه الطبراني في الكبير والاوسط فيه عمرو بن واقل من قرشي وقد وثقه محمد بن مبارك السوري ورد عليه وقد ضاعفه دائما وترك حديثه. جميل ورد جميل ورد جميل بسند ضعيف عن الحاكم بن عمير وكان له صحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. جميل بس معنى طيب. وأسند بن طريق البحار ليس مرفوعا لا صح مرفوعا في ضعف ضربها سند ضعيف عن الحكم بن عمير. والحكم بن عمير في شيء انظروا كده في الحاشيه ما في جميل جميل ماشي تفضل. وأسند من طريق الضحاك عن ابن عباس قال الحمد لله هو الشكر لله الاستفزاء لله والإقرار بنعمته وابتدائه وغير ذلك. نعم. وأسند من أبي حاتم من طريق أحسن منه عن ابن عباس قال الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا الحمد لله تملأ الميزان. ماذا في صحيح مسلم؟ تمام، منطقة في صحيح مسلم رواه النسائي سالم من العلم. نعم. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل من بني سليم. وفي صحيح ابن حبان والترمذي من حديث جابر بن عبد الله أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. جميل. نعم. ورواه ابن حبان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا كل أمر بإباء لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ. قل عندكم أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب في القرآن. والحديث حسنه الألباني. نعم. حديث جابر هذا أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا شك إن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر. وأنت كم اشتملت على حرف الله؟ لا إله إلا الله. ألف قرن ألف عام خمسين ثلاثة أشهر كلهم حرف الجر. يعني ممكن تتكلم بها بدون ما تحركش لأن حرف الجر وما حدش يهزمك عندك من دون هذا. يعني بيضربوك كده بالسيارة عشان ما تحركش رجليك من توفيق من لا إله إلا الله هل من خصائص لا إله إلا الله كلمة واحدة. كم حرف طيب؟ ايوه الهمزه والباء والهمزه حرف الجر. نعم. لا. ها؟ نعم. انت تقولها بلسانك من داخل وما تحرجش على حاجه. انا من حرف الجر. نعم. وراه سبحانه وتعالى الاولى والنسائي من حديث ابي هريره مرفوعا كل امر ببال ما يودع فيه الحمد لله فهو اقطع. لا صح. نعم. وروى احمد والنسائي من حديث الاسود بن سريع مرفوعا ان ربك يحب الحمد. لا شك ان الله يحب الحمد ما في خلاف في القران وفي السنه تفيد، لكن حديث هذا مرفوع كده لا صح. وفي الحقيقه شوف كده الشيخ الالباني صحيح اذا نقول كل شيء امر صحيح اصلا. يعني احنا ظننا ان انطلقت انه حديث مستقل وحديث طويل فعلا وفي جمله هذه الجمله ان ربك يحب الحمد صحيح ذكرتها انا من كده بنشوفه مستقل يعني صحيح ما هوش مستقل يعني الجمله مستقله هو حديث طويل وبعدين فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صحيح ان ربك يحب الحمد ومن هنا الصحاح الشيخ الالباني حديث مطول فجزا الله الشيخ الألباني على التصحيح أي خير. برفض المحمد الشيخ. ربنا أخرج أحمد بن مسعود الكبرى برفض يحب المحمد. المحمد؟ أيوه بس اللهم لا تزعل الشيخ الألباني إن ربك يحب الحمد. الجزء كم نقول؟ 79 و 103 آلاف. 60 صفحة. نعم. الفتاح صيغة مبالغة من الفتح. بمعنى جميل الفعال ها؟ نعم فعال سر الموضوع بمعنى القضاء القضاء القهار الفتاح نعم الخلاق قال تعالى بمعنى بمعنى القضاء نعم بمعنى ده معنى عدة من القضاء قال الله تعالى ربنا قال الله قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين معناه اقضي هذا المعنى بالمعنى القضاء العطاء الرزق يفتح على الناس في الفهم في العقل يفتح عليهم بالنصر التوفيق يقضي بينهم انهم يحكم بينهم لا بس المنان المنان صيغه مبالغه من المن بمعنى المنان يلا سبحان في اين الموضع الذي يفهم منه مجنة في القرآن أو حاجة كده استقرأ من ما يبرر القول كده على الذاكرة الهوى الهوى ما في تمام خلاص طيب يلا استنى أنا طيب بس أول حاجة اللي في دور هذا نوع التعليم اللي هو خدمة يا من نادى بغير بدي أسمع الدرجة. اللهم يسألوا أن يكون الله الرحيم من نادى ذكر من نادى تمام. طب الحنان بقى ليس من الأسماء إنما هو من الأوصاف. وحنانا من الذين قالوا صف صفنا نعم. اللهم اتحنن عليهم ببعض الحديث والدعاء عليك. طب من نادى معنا قبل السؤال أحسن نعم. بمعنى الكثير من الكثير من النساء في النوع 45 في أثر المسلسل المعنوي إنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. قبل السؤال طيب ذي القوم كما وصف تعالى بذلك نفسه في كتابه وفي سطر ابن عباس فيما أخرجه وفي حاتم بالإسفاعة والغنى والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان لأن هدانا إليه ووفقنا له وفضل ديننا وهو الإسلام على سائر الأديان كما ورد في ذلك الأحاديث المشهورة ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان أي الأصنام التي كان عليها كفار الجاهلية في زمن الفترة بعد عيسى عليه السلام. وقد ذكر المصنف هنا أربع صفات من أشهر الأوصاف فالحبيب ورد كحديث الترمذي وغيره من ابن معين عباس مرفوعا ألا وأنا حبيب الله ورسوله. الخليل أعلى من الخليل وبعدين حديث ألا وأنا حبيب الله لا يصح بعض طرق وهو بسلم الترمذي وهو ضعف. نعم عايز تتلوطه خرج الترمذي قال خرج الترمذي من طريق زمعة النصارى عن سلمة بن مروان عن أبي هريرة عن ابن عباس وقال غريب. وقد قال الإمام أحمد لما سئل عن سلمة كما في علل لعبد الله روى عنه زمعة أحاديث مناكير وقال وقد يؤتي ترجمة سلمة في تحقيقه وروى عن حكمة أحاديث لا يتابع منها على شيء وهذا منها إن شاء الله تعالى. وروى أحمد وغيره من حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي فلو كنت منتخلا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن صاحبكم خليل الله. ما شاء الله. وقال الثلث في تفسير الخلة والشقاق فقيل الخليل المنقطع والله بنبيا وقيل المختص به وقيل الصفي الذي يوالي فيه ويعادي فيه وقيل المحتاج إليه وأصل محبة الميل وهي في حق الله تعالى تمكينه لعبده من السعادة والعصمة وتهيئة أسباب القرب والإفراغ والرحمة عليه وكشف الحوض به عن قلبه والأكثر على أن درجة المحبة أرفع وقيل بالعكس لأنه نبذ ثبوت الخلة لغير ربه وأثبت المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم وقيل هما سلام. الخلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعبي هي غاية وأعلى درجة المحبة الخلة ومنه قال القوم قال قد تخللت مسلك الروح مني ولما يسمي الخليل خليل. يخص بالنبي فقط والخليل عليه السلام والرجل الخليل يجوز لأحدنا يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول فلان خليلي من الناس إنما بعضهم يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول أبو هريرة وأبو ذر وأبو الصحابة يجوز. نعم. والعبد من أشرف صفات المخلوق أسند القشيري في رسالته عن الدقاق قال ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن منها ما شاء الله. ولذلك قال في صفته ليلة المعراج وكان أشرف أوقاته سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى بسبب ما وضع غير الخطبة ذكر العبد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبودية إسراء سبحان الذي أسرى ماذا في الناجي فأوحى بعبده ما في الجن نظم النوم مع الله طب في الكهف فين؟ غير العبد هذا أبو زيد الفرقان فين؟ على عبدين طيب في الأنفال فين؟ يومون بطلق يومون يومون في الزهر فيه ليس الله مكمل حالة كمل كمل وفي في البقرة ما في أول بقرة في وزارة عارفين تحدي تمام والله في الزهر طلب طيب يا سبب الله خبره الفقهاء والزنا والبقرة والأكتاف والإسراء والجبر هي الكلب والزنقان يعني واحد كلب والجن والجن والقطر لو كان هي الفقهاء والكلب والسواح على عبدين لو كنا عبدين ان غيرهم في الفقهاء ولو كان اسم عبادة من العبودية في تجديد كان تجديد في الفرقان الوحي في النجم الإسراء أسرع الدعاء في الزن الكفاية في الزن تحدي في البقرة صلاة الله نعم ولو كان اسم أجل من العبودية يسمعه دين صح وأسند عنه أيضا قال العبودية أتم من العبادة فأولا عبادة هي العبادة ثم عبودية وهي الخواص ثم عبودة وهي الخواص الخواص كان بيجي في النفس من الشيء تقسيمته وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة أن ملكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أرسلني إليك أفملك النبي وجعلك وعبد رسول الله فقال جبريل توضع لربك يا محمد وعبد العبد رسول الله والأشر في معنى رسولي أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر فنبي فقط التفسير تفسير الجمهور أن الرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشريعة جديد والنبي إنسان فرد ذكر يأتي مكررا شرعا سبقا ومن من جزم ومن من جزم به الحليمي قيل وكان معه كتاب من الشيخ الإمام بيضاوي في فوارق بين الرسول والنبي ذكر العلماء 10 فوارق الترادفان والصواب أنهما ليس مترادفين نعم وقيل كان وكان معه كتاب ونسخ لبعض شرع من قدر فإن لم يكن فالنبي فقط وإن أمر بالتكليف وإن أمر بالتكليف فالنبي أعم عليهما وقيل هما بمعنى وهو الأول وقيل هما بمعنى وهو الأول مثلا هذا مثلا ثم الإجماع على أنه مرسل من الإنس والجن دون الملائكة صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الشعر والرازي والنسفي في تفسيرهما ونقله المتعاشرون منهم الحرب والفضل أو الفضل العراقي في نكته على ابن صلاح والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع واختار البالغي والسلكي انه مرسل الى الملائكه ايضا هو اختياري وقد لك فيه كتابا. جميل. واما الكلام في شرح اسمه محمد فقد بسطناه في شرح الاسماء النبويه وخصه بالمعجزه المستمره اي القران والسنة المستمرة على تعاقب الأزمان. في الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من اياتنا مثله امن عليه البشر. وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. اي اقتصدت من بينهم القران المعجز للبشر المستمر اعجازه الى يوم القيامه بخلاف سائر المعجزات فانها انقضت في وقتها. صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وآل كل ما اختلف الملوان وما تكررت أي الليل والنهار. الملوان في الليل والنهار قاله في الصحاح يقال لا أفعل صحاح الجواب المعروف فاختصاره مختصر صحاح يقال لا أفعل ما اختلف الملوان الواحد ملل بالقصر ملا او ملا عندك تنوين ملا عندك تنوين ملا جميل. وما تكررت حكمه وما تكررت حكمه وفيكم مش ركبك مش مستقل وما تكررت حكمه وذكره وتعاصر الجليدان اي ليل ونهار ايضا. قال ابن الغيب: ان الجليدين اذا ما استوليا على جليد اثنيا غربلا يعني الفناء. وقيل هما المذاق والعشيد. جميل. وقال مصنف في الصلاة: سائر النبيين لحديث صلوا على انبياء الله ورسله فانهم بعثوا كما بعثوا. اخرجه الخطيب وغيره. انظر كده ويقول: ولا يخلو من ضعف الضال. والالباني رحمه الله صححها في الصحيحه وفي صحيح الجامعه لا باس بهذا. نعم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب في حديث مسلم في الصدقة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وما أثر المطلب من شخص؟ ما أثر المطلب؟ أبناء يعني أبناء من بني هاشم والمطلب. بني هاشم والمطلب تعليم بحديث مسلم في الصدقة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال في حديث أبو الطبري: إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ويغنيكم. وقد قسم الخمس على بني هاشم والمطلب تاركا أخويكم بني نوفل وعبد شمس مع سؤال له كما هو المطلب. وأهل الضالين إسماعيل وإسحاق وأولى لهم. تعجب برضو العظيم والفضل من كل ما إلى نور الله بن مسعود والمطلب والعظيم والعباس. وأنا أقول مش العباس بن عبد المطلب أنا مش المطلب اسمه ما هو أنا العباس اللي هم أهل العباس يعني. هؤلاء كلهم مكروه من هاشم والشيخ. هؤلاء كلهم مكروه من هاشم. أيوة بس الباب ذكر الخصلة بنا. نعم شكرا. نعم. والقاس بذلك آل الباقين. وتعبير المصنف عن السنة بالحكم من حكم أخذا من تفسير الحكمة في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بالسنة. قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما. جميل. أما بعد أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: أما بعد. رواه الطبراني وذكرها في خطبه مشهور في الصحيحين وسلم وكذا. نعم ذكرها في الخطب في مقدمة سلم وكذا حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه بعد هذا البخاري رحمه الله. وفي حديثه: إنها فصل الخطاب الذي يؤتيه داوود. رواه الحديث الأسر. رواه من؟ الديلمي في مسلم في التوسع من حديث أبي موسى الأشعري. عزو الحديث يا إخوان الديلمي مشعر ومؤذن بالضعف. عزو الحديث المسلم في الدرس هو الديلمي مؤلفه الديلمي التفرد الذي لم يمكن في مسنده بهذا الحديث مشعر ومؤمن بالضعف. فإن علم الحديث من أفضل القرب جمع قربة، أي ما يتقرب به إلى رب العالمين، وكيف يكون كذلك وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. والشيء يشرف بشرف متعلق، وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي. أما الفقه فواضح، وأما التفسير فلأن أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه وأصحابه، وذلك توقف على معرفته. وهذا كتاب في علوم الحديث اختصاصه من كتاب الإرشاد الذي اختصاصه من كتاب علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق المفتي تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشرزوي ثم الدمشقي المعروف ابن صلاح، وهو لقب أبيه، وبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة وعلى الله الكريم الاهتمام وإليه التصوير والاهتمام. الحديث فيما قال الخطابي في معالم السنن وتبعه ابن صلاح ينقسم عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، لأنه إما مقبول ومردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح والثاني الحسن. والمردود لا حاجة إلى تقسيمه، لأنه لا ترجيح بين أفراده، واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، فمنه ما يصلح بالاعتبار وما لا يصلح كما سيأتي، فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأول من غيره. وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول، لأنه من قسم الحسن لغيره، وإن يغلب إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف. وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا، ولم ينوع أنواع، ولم ينوع عمومه، منوع أنواع، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا بل بزعم موضعه. وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. قال العراقي في ملكته: ولم أرى انطلق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن صلاح. المعلوم ما قال ابن أبي حاتم واتفاق أهل كل فن حديثه. وأي فن يؤخذ من أهله؟ نعم. لما نقرأ التقسيم عن أهل الحديث وهو من ثقة فتبعه ابن صلاح. قال شيخ الإسلام ابن حجر: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم، أو الذي استقر اتفاقه عليه. وفي السيوط قالوا الأكثرون قسموا هذه السنة إلى صحيح وضعيف وحسن، فهو المنظور والأكثرون. والعراق قالوا أهل هذا الشأن قسموا السيد، فكان ربما السيوط في هذا أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. تنبيه: المقصود من التقسيم، قال ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب، أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة. الأول الصحيح، وكفنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم. نرسل إن شاء الله إخوة الجار السليماني في محله ومكان إن شاء الله، وفي وقت بإذن الله ليلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.